labangan ini tidak mulia, tapi labangan ini saat ini, malam ini menjadi mulia karena kumpul kita bersama untuk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini, dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hadirkan ruhaniah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kita hadirkan ruhaniah guru-guru kita, wabil khusus Sayyidil Walid Kyai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syahdidi. Kita hadirkan di tengah-tengah kita ruhaniah beliau, selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka hadirkanlah ruhaniah beliau di majlis yang mulia ini. Dan juga kita hadirkan ruhaniah sahibul wilayah di Madura, Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif sahib Bangkalan, wa awliya fi Badwampar, wa awliya wa syuhada wa salihin fi Sampang. Hadirkan ruhaniah beliau, semoga beliau selalu menyaksikan kita di tengah-tengah kita ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan Daribul Fatihah yang akan dibacakan oleh Al Habib Abdullah bin Salim Maula Dawila. Tafadhal. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin, thumma ila arwah jami' azwaji wa jami' dhurriyyati wa jami' ahli baiti wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwah ajdaduna wa aslafuna aynama kana halat arwahum min masyariqi al-ardi ila magharibiha, wa bil khusus ila ruhil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, ثم إلى رفيق المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة، والحبيب عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روحي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روشه علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس، ثم إلى روح ابن الحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدروس العدني، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح فخر الوضوء الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين، وبالخصوص إلى روح قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح الشيخ محمد بن سعيد البوسيري، ثم إلى روح أبي حامد محمد الغزالي، ثم إلى روح الشيخ إبراهيم الدسوقي، ثم إلى روح أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى روح سيدنا أحمد الرفاعي، سيدنا أحمد البدوي، ثم إلى روح صاحب الدلائل الشيخ محمد بن سليمان الجازولي وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المخبار، ثم إلى الحبيب محمد بن إدريس الحبشي، ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، ثم إلى الحبيب حسين بن محمد الحداد، ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان السقاف، ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين العدروس وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح حضرة الشيخ كي هاشم أشعري، ثم إلى روحي كي عبد الوهاب حسب الله، ثم إلى روحي كي بشري سمسوري، ثم إلى روحي شيخنا كي محمد خليل بنكلان، ثم إلى روح شيخنا كي عبد الحميد بسروان، ثم إلى روح شيخنا كي أحمد شاذيل وزوجته، ثم إلى روحي شيخنا خادم المجلس كوس عبد الرحيم الشاذيل، ثم إلى الحبيب هاشم بن زنبا وزوجته وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين بعبد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين بعبد، ثم إلى الحبيب أنيس بن حسن بن شهاب، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد، ثم إلى الحبيب محمد بن علي بن عقيل وأصولهم وفروعهم أجمعين. آمين. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والعزيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى روح ابن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الحامد بن محمد السري ثم إلى روح شيخنا الحبيب علوي بن سالم الإدروس وإخوان الحبيب أحمد بن سالم الإدروس والحبيب حسن بن سالم الإدروس وعصولهم وفروعهم أجمعين آمين. ثم إلى روح جي دحلان قدر دالم ثم إلى روح جي سعيد كتبان ثم إلى روح جي يحيى قادين ثم إلى روح جي نخروي جقلان ثم إلى روح جي أحمد دمنهوري ثم إلى روح جي عثمان منصور ثم إلى روح جي عبد المعطي قاسين ثم إلى روح ثم إلى روح بها محمد ثم إلى روح جي إمام سباكر ثم آمين. إلى روح جي حامد عمر جد البصر ثم آمين. إلى روح جي أحمد مسلوكي محفوظ مرقصونو وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح جي يحيى صبروي ثم آمين. إلى روح جي عبد الله ستار ثم إلى روح شيخ علي الرهبيني ثم إلى روح جي مجاهد وجي أحسن تنبه ثم إلى روح جي محمد طاهر مونكو ثم إلى روح جي استمر حنفي ثم إلى روح جي عبد المنان سنغثاري ثم إلى أصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح جي محفوظ تسيك مادو ثم إلى روح شيخ عبد الغنائم باتو وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح جي هجي سراج الدين نكشبندي ثم إلى روح جي أحمد وردي سيرات ثم إلى روحي كي حاسب سيرات ثم إلى أرواح شهداء هذه المدينة ثم إلى روح الوالد سالم العوض مولد دبيلة والوالدة عائشة بنت علي مولد دبيلة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ثم إلى روحي كي عبد الوهاب إدريس ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم يا حاضرون استفتي هذه الجلسة وهذه المناسبة مثل ما نواه أجدادنا وأسلافنا ورجالنا وأباؤنا الصالحون ومثل ما نوى الحبيب صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومثل ما نوى قس عبد الرحيم الشاذلي ومثل ما نوى مشايخ هذه المدينة الله يدخل والله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومرادنا في مرادهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة بهذه المناسبة ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صلي وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صلي على محمد يا ربي بدر في الكون أشرف. ربي صل على محمد أقرب داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أقرب داء يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. ربي صل على محمد صل عليه لمن بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من للسخاء والوفاء تحلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلق. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واسلك وسائل ما قد تأوت. يا ربي صل على محمد واسلك وسائل ما قد تأوت. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مخلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآلي ومن بالنبي تألق. يا ربي صل على محمد وآلي ومن بالنبي تألق. يا ربي صل على محمد وآلي ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن للحبيب يعشى. ربي صل على محمد. اللهم صل عليه. قبل النبي توزع. يا ربي صل على محمد وبل أثر النبي توزع. يا ربي صل على محمد. اللهم صل عليه. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله عليه محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدهون فضلا من الله ورضوانا صلى الله عليه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صلى الله عليه كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي

Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما دعا لقد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيصه للبشر الكريم صلى الله عليه بتعظيم وتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه والبركة والتسفير في العالم المطلق الكبير عن جمال المسعود بالعين عامل لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في العسلاب الكريمة والبتون صلى الله عليه ما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موتف ناره مواضع خروجه صلى الله عليه وقدت الأقدار العزلية بما قدت وأدحرت من سر هذا النور ما أدحرت صلى الله عليه وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة صلى الله عليه والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونور حير الأفكار ظهوره وبحر فتعلقت حمة الراجم لحادح الخروج صلى الله عليه أن يرجم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه إن كانت العلسن الهدفي بأسر مئسار أوصاف ذلك الموسوم صلى الله عليه تسليقا للسامعين من حواس المؤمنين صلى الله عليه وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فإن تحرب الأكلام عن سعون خير العنام صلى الله عليه لكن حزني على تدبين ما حفلته من سيار أشرف المحلوقين صلى الله عليه وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه فمن يفرده في الكون منصورة على مر الأيام والسهور والسنين صلى الله عليه لا تجي بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التسوق إلى السماء أو صافح العديمة صلى الله عليه ولأن الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ولأن الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ولأن الله ينفع به المتكلم والسامع آمين وينهلني في شفاعة هذا النبي شافع آمين روحاني بريح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يختم حركته فيه الأنامل صلى الله عليه استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه

Thank you. Yeah. Oh,

وجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا، مرحبا بك إلا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مبصر. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ببركات الهادي محمد يا الله ترتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ترتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ترتجي منك الشفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا وارد الأنس والأفراح في السحر أنزحت ما بفؤادي من لدن قدري يا وارد الأنس والأفراح في سحري أنزحت ما بفؤادي من لظى القدر صلى الله عليه ناشدتك الله ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل صلى الله عليه مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها صحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالعشاب والزهر صلى الله عليه بها المسرة والأفراح دائمة صلى الله عليه يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر صلى الله عليه حاوت حبيبا اللهم صل عليه حاوت حبيبا به الأكوان عاترة صلى الله عليه يدعو رياه في سهل وفي وعريب برا سخيا تقيا سيدا سندان يضيء في الكون لآل الكون كالقمر صلى الله عليه فرد الجلالة بحر الجود انتره صلى الله عليه في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل سيادتي بل عين العناية بال روح الهداية لب لب من مضري صلى الله عليه زين الوجود صلى عليه وعلى آله زين الوجود زين الوجود وخير خلق من شرفت صلى الله عليه به البرية من بد ومن حضر عنه الجمادة أبحث وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم الصور صلى الله عليه محمدا محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا اللهم صل عليه خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر صلى الله عليه يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا سيدي اللهم صل عليه يا حبيب الله يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا بلادي ويا ركني ويا وزري ويا غيادي ويا كفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه الله عليه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون وسبب أقوى لنيل المنى والفوز بظفري يا رسول الله انظر إلينا والحمد لله رب العالمين خبيري يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك ببركة كرامة الحبيب علي بن محمد العفشي رضي الله عنه بالسر وأسرار الفاتحة. Hadirin hadirat jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid seperti biasa, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ad-Da'inallah Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Sebelumnya dibacakan kitab Syama'il, mari kita sama-sama untuk melihat sekelumit rekaman video guru kita Kyai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili. Mohon ke seluruh jemaah tetap sabar sampai akhir majlis, sampai dibacakan doa kunut dan tahtimul majlis. Kepada tim multimedia, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihukukillah ma'adhaqat illa farrajahullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Hadratil Muhtarimin, segenap para habaib, Bila khusus Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Barakbah dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada panjenengan semuanya dan juga kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah sipil, TNI dan Polri yang ikut membantu kegiatan ini dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada. Saya yakin ini banyak para pemirsa tapi tidak ikut hadir, dan juga banyak para pendengar juga tidak ikut hadir tapi senang mendengarkan lantunan zikir dan lantunan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nartaji minkas syafa'ah. Semoga kesemuanya kita mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan disyafaati oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita masih tetap di dalam keistiqomahan untuk hadir di majlis yang sangat-sangat kita yakini penuh dengan keberkahan. Karena apa saya mengatakan majlis ini penuh keberkahan? Sudah jelas, sudah tidak diragukan lagi bahwa majlis yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu adalah dipenuhi keberkahan. Maka jadikanlah majlis ini yang murni barokahnya. Murni barokahnya. Jangan sampai dikotori. Kita berkumpul kesemuanya ini hanya ingin berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dikotori dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Apalagi perkataan yang menghina kepada sesama saudara. Jangan. Atau apalagi perkataan-perkataan yang bohong di majlis ini, jangan. Apalagi perkataan-perkataan yang tidak enak didengarkan, apalagi di luar daripada garis syariat Islam, jangan. Maka jadikanlah majlis ini majlis yang murni, ya. Murni berzikir dan bersolawat. Dan nantinya kita juga mendengarkan dengan majlis ilmu. Juga itu majlis zikir. Majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Maka apapun yang kita baca di majlis ini, mudah-mudahan murni keberkahannya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kami semuanya yang hadir ini menginginkan majlis perkumpulan yang seperti ini, bagaimana dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami semuanya ini, perkumpulan majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah, sampai puncak perkumpulan mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khotimah yang kita baca tadi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Apa gunanya kita berkumpul kalau tidak mendapatkan husnul khotimah? Tidak ada gunanya sama sekali. Maka jadikanlah perkumpulan, setiap perkumpulan yang baik-baik, maka puncak harapan kita daripada perkumpulan adalah husnul khatimah. Siapa orang yang hadir di majlis ini? Ketika dia dalam keadaan ahli maksiat, mudah-mudahan menjadi orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya puncak husnul khatimah. Yang ingin hadir di majlis ini dalam keniatan yang tidak baik, maka hadir di majlis terus dirubah niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga menjadi hati yang baik. Ini namanya puncak husnul khatimah. Yang lebih tinggi lagi, majlis zikir dan majlis sholawat, puncak husnul khatimah, yaitu perjumpaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga zikir kita, semoga sholawat kita akan menyebabkan kita untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Ini hukumnya wajib. Kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memandang Rasulullah. Berusaha, berusaha, berusaha. Walaupun, walau fil manam. Walaupun dalam keadaan tidur. Walaupun dalam keadaan mimpi. Kita harus mempunyai keniatan untuk berusaha, berusaha untuk bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah termasuk menghantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Walaupun kita belum sampai ke puncak memandang Rasulullah, mudah-mudahan ketika kita di dalam akhir hayat kita, ketika kita inda sakaratil maut, ketika kita dalam keadaan sakaratil maut, di samping kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menuntun kita untuk membacakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu puncak kenikmatan, puncak kenikmatan. Kita harus berusaha, berusaha, berusaha. Jangan sampai kita menyerah. Bagaimana kita berusaha? Bagaimana Rasulullah mengatakan, faman arada ayyanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menginginkan untuk mendapatkan bisa bermimpi atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pertama al ito'atu fi sunnatihi saniyah. Yang pertama, fal yuhibbahu hubban syadidan. Yang pertama harus dalam hati ini cintanya, cinta yang sesungguhnya. Jangan cinta gombal, cinta monyet, cinta bohong, bohongan. Cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat mainan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan. Bagaimana cinta yang sesungguhnya? Wa alamatul hub al ito'atu fi sunnatihi saniyah. Cinta yang sesungguhnya itu yaitu kita mengikuti dan mentaati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur. Sebagaimana kita selalu mendengarkan daripada pembacaan kitab Syama'il tadi. Setiap kita mendengarkan kitab Syama'il, itulah akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita dengarkan tapi tidak kita tiru. Kita harus berusaha, berusaha, berusaha untuk bisa meniru daripada sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum kita mampu yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan seperti adab makan, adab minum, ya. Itu ringan, ya. Ringan. Itu kesunahan-kesunahan bagaimana adab Rasulullah ketika mangan, ketika minum, ya. Pokok yang penting kita jangan sekali-kali makan dan minum dengan tangan kiri. Hati-hati. Ini saya masih banyak melihat dari atas panggung ini kok masih ada, ya, pecinta-pecinta Rasul minum tangan kiri, makan tangan kiri. Apa gak sadar, ya? Apa mboten sadar, ya? Makan tangan kiri, minum tangan kiri, itu bukan ajaran Rasulullah, ya. Itu adalah min amali syaiton, ya. Termasuk pekerjaannya setan. Kalau kita cinta Rasulullah harus dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Sampai membagikan, ya, sesuatu, apa itu kue, apa itu apapun, minyak wangi, tetap mengambil dari arah kanan. Itu pilihan Rasulullah. Ketika Rasulullah, ya, duduk bersama para sahabat, ya, sebelah kiri ada sahabat Abu Bakar, sebelah kanan ada sahabat yang biasa, enggak begitu punya makom. Akhirnya waktu itu Rasulullah memberikan sesuatu, ya, sesuatu minuman dikasihkan kepada sahabat yang biasa itu. Akhirnya tanya sahabat yang di depan, bagaimana Rasulullah kok gak dikasihkan dulu kepada sahabat Abu Bakar? Karena sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang masya Allah, yang mulia, sahabat yang luar biasa. Kata Rasulullah, ya, al-aiman fal-aiman, ya. Al-aiman fal-aiman. Kalau dari kanan, ya kanan lebih dulu kita dulukan, ya. Jangan kiri, walaupun sebelah kiri kita orang yang terpandang, orang yang termulia. Kita pilih yang kanan. Ini ringan, ringan. Nah, mudah-mudahan ini salah satu kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunah-sunah Rasulullah kita biasakan, ya. Setelah kita melakukan wajib-wajib, kita lakukan sunah-sunah, membiasakan. Yang ringan-ringan saja, yang ringan. Jangan membiasakan berdiri, ya. Makan, minum, duduk yang bagus, ya. Cara duduk, akhlak, ya. Kalau diri depan orang banyak, jangan suka menyelondorkan kakinya di depan orang banyak. Ini pun akhlak, ya. Oke. Okay. Nah, ini kadang-kadang kita biasa koyok-koyok sepilih, ya. Koyok-koyok sepilih. Diam-diam menyelondorkan kakinya ke depan orang, itu pun akhlak. Rasulullah sama sekali belum pernah menyelondorkan kakinya ke depan sahabat. Kadang ngempet, Rasulullah itu ngempet kadang-kadang disusupakan wonten di belakangnya sahabat. Saking ngempeti kajenge nyelondorkan sukunipun. Ini masya Allah akhlak yang mulia. Ya. Ini sepilih-sepilih. Nah, mudah-mudahan selain kita cinta kepada Rasulullah wa iksarus salati alaih, kita memperbanyak membaca solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan untuk bisa bertemu Rasulullah, walau fil manam. Bagaimana kita ini bisa bermimpi Rasulullah? Lisan kita tidak pernah membaca solawat. Bohong, ya. Kok nak ngaku-ngaku mimpi Rasulullah? Tapi gak tahu mau solawat, gak tahu ngelakoni sunnah-sunnah. Bimudan sakit. Dengan bersungguh-sungguhnya membaca solawat dan bersungguh-sungguhnya melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, maka dipastikan orang itu akan bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini dengan hati yang senang, dengan hati yang penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita terus selama kita duduk di majlis, nih, selalu kita basahi dengan berzikir dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. siapa tahu nanti malam kita bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya rabbi syarrifna bi ru'yati sayidina Muhammad. Ya Allah, muliakan kami semuanya yang hadir di tempat ini untuk bisa bermimpi dengan kekasihmu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tayangan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua dan segala pesan-pesan beliau, amanah beliau dapat kita jalankan dengan baik. Maka jenengan harus tetap semangat dan istiqomah. Semoga yang keistiqomahan kita ini akan membuat hati guru kita akan senang dan khususnya membuat senang hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga jenengan selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan dan istiqomah lebih-lebih menjelang safari maulid 40 malam. Semoga jenengan selalu diberi panjang umur, sehat walafiyah fi ta'aliyah wa sahbihi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita dengarkan pembacaan kitab Syama'il, mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Bapak Bupati Sampang Kyai Ahmad Fannan kepada beliau. Tafadhal fa'alaikum syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan majlis, khatibul majlis maulid wa ta'lim riyadul jannah. Pertama Al-Habib Abdurrahman Barahba. Kedua Gus Rafi'ul Hamid Abdurrahim Sadili. Yang terhormat para habaib pimpinan majlis. Pertama Al-Habib Abdullah bin Salim Maula Dawila. Kedua Al-Habib Fakhir bin Jadid Asgaf. Ketiga Ustaz Habib Taufik bin Muhammad Barokbah. Yang terhormat mubaligh kita yaitu Habib Umar bin Muhammad Asgaf. Para ulama, para kiai, pimpinan majlis. Pertama, Ki Haji Abdul Qadir Zadili. Kedua, Ki Haji Abdul Jalil. Dan juga yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Sampang atau yang mewakili. Yang kami hormati, anggota Forbimda Kabupaten Sampang. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. Yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati para pejabat sipil TNI dan Polri. Hadirin dan undangan serta jemaah majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan taufik, rahmat dan karunia-Nya, pada malam ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara dikir dan solawat memperingati hari jadi Kabupaten Sampang yang ke-391. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang mulia para sahabatnya yang agung, serta kita dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sampang mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sampang kepada Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Selanjutnya, problematika kehidupan kian waktu kian mengemuka di tengah keseharian masyarakat seiring dengan perkembangan era global serta kecanggihan dunia teknologi yang melesat maju. Bahkan semua ini mau tidak mau tentu akan menambah pada sendi pri kehidupan dalam beribadah. Kita bersyukur sekarang ini suasana dakwah dan penyebaran agama Islam di tanah air tumbuh dengan pesat. Lembaga-lembaga pendidikan Islam bermunculan di berbagai tempat. Kegiatan-kegiatan keagamaan seringkali digelar dan dikunjungi oleh kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat kita telah semakin baik. Kita memiliki tanggung jawab sekaligus kesempatan yang besar untuk tampil ke depan sebagai masyarakat yang religius. Hadirin yang saya hormati, melalui peringatan hari jadi Kabupaten Sampang yang ke-391, marilah kita bersama-sama untuk membentuk kebersamaan dan komitmen yang kuat dalam membangun Kabupaten Sampang yang sejahtera dan bermartabat, sehingga melalui semangat, keterpaduan dan kebersamaan, maka seluruh potensi yang kita miliki ini dapat berdaya guna dan berhasil demi tercapainya kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang yang maju, sejahtera, mandiri, dan bermartabat dalam lingkungan lestari diikuti suasana kehidupan yang semakin demokratis, damai dan keadilan, serta pemerintahan yang bersih dan profesional yang berwibawa. Pemerintah Kabupaten Sampang dalam peringatan hari jadi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa optimisme, percaya diri, dan diikuti dengan upaya yang nyata. Dengan modal itulah sesungguhnya cikal bakal masyarakat Kabupaten Sampang yang aman, damai, dan sejahtera dapat terwujud dalam bentuk yang paling nyata. Dan dengan momen hari jadi Kabupaten Sampang yang ke-391 ini dapat dijadikan sebagai energi pendorong untuk menselaraskan pembangunan di Kabupaten Sampang sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Yang perlu dilaksanakan adalah membangun suatu paradigma pembangunan yang berpihak kepada penduduk miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal untuk mencapai kemampuan manajemen tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berminat dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu sektor swasta, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak manapun juga yang mempunyai kepedulian untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini yang insya Allah penuh barokah, kami mohon doa restu dan dukungan dari seluruh yang hadir malam ini agar program pemerintah Kabupaten Sampang ke depan dapat dilaksanakan secara optimal dan bermanfaat bagi umat. Hadirin saya hormati, perkenankan saya mengajak kepada seluruh hadirin dan masyarakat Kabupaten Sampang, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kebersamaan ini membuka jalan rahmat karunia Allah yang khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Bupati Sampang mengucapkan selamat hari jadi ke-391 Kabupaten Sampang serta mengucapkan terima kasih kepada Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah serta seluruh panitia penyelenggara dan segenap lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan zikir dan salawat memperingati hari jadi ke-391 Kabupaten Sampang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi dan menyertai langkah kita dalam upaya kita untuk meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kabupaten Sampang demi kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Para Rabu, para bapak, para ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Wakil Bupati saat ini masih ada acara di Semarang dan juga tidak bisa bersama. Tadi beliau SMS kepada saya minta maaf tidak bisa bersama itu. Dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan pula kita masih bisa berjumpa dalam acara bersama di Kabupaten Sampang dan insya Allah ya lebih baik begitu. Demikian dan saya sampaikan wallahul muwaffiq ilamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanul jazaa. Kami ucapkan terima kasih hadirin hadirat. Mari kita bersama untuk mendengarkan kitab Syama'il yang akan dibacakan oleh Ustaz Al-Da'ilallah Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Kepada beliau, tafadhal. Wa'alaikum mashkura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu uqdatan min lisani yafqahu qawli tafdili wa ihtirami jami'al habaib نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبه تفضيل واحترام جميع العلماء جميع المشايخ نخص بالذكر هنا الشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي تفضيل واحترامي yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Bupati Sampang Dr. Andes K. Haji Ahmad Fanani Hasib beserta pejabat Kabupaten Sampang, Bapak Ketua DPRD Kota Sampang beserta anggota dewan yang lainnya, para pejabat dari kepolisian dan komando daerah militer Kabupaten Sampang, hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semangat atau ngantuk? Dari Malang berangkat jam berapa? Jam 6? Jam 7? Sudah 12 jam dalam perjalanan tapi tetap semangat. Sallallahu ala Muhammad. Inilah RJ. Inilah RJ. Apa RJ? Raja jalanan. Maaf, tadi ada saya yang lihat ada yang naik motor dari Malang ke Sampang naik motor. Dari belakang saya pikir muda. Ketika saya dada-dada, orang tua ternyata. So sweet, suami beserta anak dan istrinya dari Malang ke Sampang. Sallallahu ala Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala wa amma riquhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun air liur atau ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa ala bi'rin fi dari Anas. Fama kana fil madinati bi'run a'dzaba minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi suatu sumur di rumah Anas. Maka setelah Rasulullah meludah di dalam sumur tersebut, di kota Madinah tidak ditemukan air sumur yang lebih segar dari sumur milik Anas tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwin min ma fa shariba min ad-dalwi thumma sabba fil bi'ri fayafuhu minha mithlu raihatil misik. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat didatangkan kepada beliau satu bejana air. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari bejana tersebut. Kemudian sisanya beliau tuangkan ke dalam sumur. Maka setelah beliau tuangkan, muncul dari sumur tersebut aroma yang begitu mewangi, seakan-akan misik yang keluar dari sumur tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa kanat Maimunah binti afan. Kanat Maimunah afan, lupa. Min? Umairah. Kanat Umairah binti Mas'ud. Umairah binti Mas'ud dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhwatuhunna. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madagha qadidan. Suatu saat Umaymah binti Mas'ud bersama saudari-saudarinya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat atau untuk masuk Islam secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, Rasulullah sedang memakan sekerat daging yang dikeringkan di atas panas matahari. Atau dendeng. Atau dendeng. Rasulullah sedang makan sekerat dendeng. Dan perempuan-perempuan tersebut masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah memberikan sekerat daging yang telah beliau gigit. Dendengnya telah digigit oleh Rasulullah. Bekas gigitan tersebut, sisanya diberikan kepada Umaymah. Dan kemudian dipotong-potong, dibagikan kepada saudari-saudarinya. Fa'akalat kullun minha. Fama yu falaqinallah. Falaqinallah. Wala yujad fi rafifamihinna al-khaluf. Rawahu At-Tabarani. Nah, setiap dari mereka kemudian memakan sepotong dendeng tersebut yang bekas gigitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah makan gigitan dari Rasulullah tersebut, sepanjang hidup sampai mereka meninggal dunia, mulut mereka tidak pernah berbau busuk. Sepanjang hidup sampai mereka meninggal dunia, mereka, mulut mereka tidak pernah berbau tidak enak. Tidak pernah ada bau busuk dari mulut mereka. Kenapa? Karena pernah makan dendeng bekas gigitan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha biyadihi syarifah ba'da an nafatha fihi ila dhahri Utbah bin Farqat As-Sulami wa kana bihi bashra wa kana bihi shara ay bafarat fayafuhu min dhahri atyab ar-rih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap punggung Utbah bin Farqat As-Sulami. Di punggung Utbah bin Farqat As-Sulami ini ada jerawat-jerawat kecil yang banyak berwarna merah dan gatal. Di punggungnya ada jerawat kecil yang merah-merah dan gatal. Maka diusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau setelah beliau tiup dengan tiupan yang bercampur dengan ludah. Nafatha, bukan basaqa. Kalau basaqa yabsuqu itu adalah meludah, tapi ini nafatha yanfuthu. Ini nafatha yanfuthu. Ditiup campur ludah sedikit. Di tangan Rasulullah yang mulia, kemudian diusapkan ke punggung Utbah bin Farqat As-Sulami. Maka setelah itu, Utbah bin Farqad As-Sulami mendapat kesembuhan. Mendapat kesembuhan. Punggungnya bersih, sembuh, dan tercium aroma yang demikian wangi. Dalam riwayat lain disebutkan syarahnya, dalam syarah disebutkan, Utbah bin Farqad ini punya seorang istri yang setiap Utbah akan pulang, sang istri dengan segera bersolek dan berdandan menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wewangian, menyisir rambutnya, bersolek sedemikian rupa untuk suaminya yang akan pulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin sama dengan istri-istri yang ada di Riyadhul Jannah. Didoain, amin bu. Nah, ketika setelah diusap oleh Rasulullah, Utbah masuk pulang ke rumah, maka dandanan sang istri, dandanan yang begitu cantik, pakaian yang begitu indah, wewangian yang demikian semerbak, kalah wangi, kalah harum dengan usapan tangan Rasulullah di punggung Utbah bin Farqad As-Sulami. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air liur beliau, ludah beliau demikian luar biasa, demikian wangi dan demikian memberikan kesembuhan bagi para sahabat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih saya masih punya 5 menit. Saya sampaikan dengan cepat. Ini sangat penting ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di masa jahiliyah, di masa jahiliyah ketika Rasulullah berada di Makkah Al-Mukarramah berdakwah secara terang-terangan, suatu saat Rasulullah ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian ketika tawaf dipepet dengan orang-orang Quraisy, yaitu Al-Aswad bin Muttalib bin Abdul Uzza, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahami. 4 orang ini dzu asnan fi qaumi. Mereka adalah orang-orang yang punya taring di kaumnya, orang yang terpandang atau tokoh masyarakat atau kami tua di kaumnya. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halumma ya Muhammad, na'budu ilahaka wa ta'budu ilahana fa in najid ibadatuka khairan faqad akhadna bihadzina." Ya Muhammad, kata dedengkot-dedengkot kaum Quraisy, dedengkot-dedengkot kafir ini. Mereka berkata, "Hei Muhammad, ayo gantian. Tahun ini kami menyembah Tuhanmu. Tapi tahun depan gantian engkau menyembah Tuhanku. Maka apabila kami mendapatkan kebaikan dalam Tuhanmu, maka kami sudah pernah beribadah kepada Tuhanmu. Dan sebaliknya, kalau Tuhan kami yang benar, maka engkau Muhammad pernah beribadah kepada Tuhan kami. Maka ini adalah bentuk perdamaian antara kami orang Quraisy dengan engkau wahai Muhammad. Ini toleransi di antara kita wahai Muhammad." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah langsung menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Kemudian ditegaskan lagi, dikuatkan lagi. Dan sekali-kali aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan sekali-kali kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian. Waliyadin. dan bagi kami, bagiku, agamaku. Sallallahu ala Muhammad. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab ajakan tadi. Sengaja saya sampaikan. Karena beberapa hari yang akan datang, kita ketemu tanggal 25 Desember. Kita ketemu tanggal 25 Desember. Maaf. Maaf. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jangan atas nama toleransi, umat Islam dipaksa ikut-ikutan menggunakan atribut mereka. Menggunakan topi-topi yang gak jelas itu. Ikut mengucapkan ucapan-ucapan mereka atas nama toleransi. Tidak. Tidak, Allah dengan tegas dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Juga saya balik pertanyaannya. Kalau kita masuk bulan Maulid, Rabiul Awal, apakah mereka mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama dong. Tidak sama tidak. Itu yang benar, adil dan fair. Ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, apakah mereka ikut takbiran? Tidak. Ya sudah, fair dong. Kita gak perlu ucap apa-apa kepada mereka nanti tanggal 25. Betul. Apakah lantas perempuan-perempuan mereka pakai jilbaban, pakai kerudung, bajunya panjang? Tidak, ya sudah, kita gak perlu pakai topi yang aneh-aneh itu. Jelas maksud saya. Supaya adil dan fair sama. Ente gak ngucap, ana gak ngucap. Ente gak ikutan, ana juga gak ikutan. Kalau kata toleransi, kami di Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang 90%, yang mayoritas amat sangat toleransi. Kami yang mayoritas mengalah, kami libur hari Ahad agar kalian bisa ibadah. Hari Jumat kami tetap bekerja dan kami tetap sholat Jumat di Indonesia. Padahal mayoritas. Emang kalau kita di Eropa, di Inggris, di Perancis mau diubah. Mereka masuk hari Ahad, hari libur Jumat, mau. Oh, kita Indonesia sangat toleransi. Di negara kita, mereka bisa membangun tempat ibadah mereka. Bisa membangun sekolah-sekolah mereka. Dengan mudah, tanpa kesulitan. Coba dibalik, Anda di Eropa, di Amerika, di Inggris, di Perancis, Itali, bisa dengan mudah bangun masjid. Tidak. Bisa bangun sekolah Islam. Tidak. Kami di Indonesia amat sangat bertoleransi. Cukup sampai di situ. Jangan menuntut kami berbuat lebih. Lakum dinukum waliyadin wal'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقطوع السرة نظرا ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن أوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستعلت فسمعت قائلاً يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه حتى نظرت إلى بطن قصور الروم قالت ثم ألبسته وأنجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت ولم يجل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يرضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عينينا يديه في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحيث تشرفت الأسماء بأحبال هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم شهادتي والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي استصده بنعناه ياتو هلاك وليقابل السامع ما أملي عليه من شريف الأحلاق بعضون واعية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب إلى الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلق وأحلاق بشر ولا يقف أحد من أسرار الحكمة الله في خلق وخلق على عين ولا أثر صلى الله عليه وإن العناية الأزلية طبعته على أحلق سنية وأقمد في سورة حسنة بدرية صلى الله عليه فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامات صلى الله عليه أبيض اللون مشربا بحمره واسع الجبين حسن أو شعره بين الجمعة والوفرة صلى الله عليه وله الاعتدال الكامل في مفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة كاملة في محاسن وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن النظر والسمع ونطق صلى الله عليه قد هلق الله على أجمال السورة فيها جميع المحاسن محسورة وعليها مكسورة صلى الله عليه إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم من أفائس الضرر صلى الله عليه ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجزني الأديان بمثل مشاقع البلغاء من البشر صلى الله عليه تتنزه العيون بحدائق محاسن سين جماله فلا تجد محلوقا في الوجود على مثاله سيد بحق متبسم والمشي الهوين ونومه الإغفاء صلى الله عليه ما سواه الجنسيم ولا غير مهيه روضة الغناء صلى الله عليه رحمة كله وهزم وعزم ووقار وإسمة وحياء صلى الله عليه معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق مقسط معطاء صلى الله عليه وإذا مشى فكأنما ينحت من سبب صلى الله عليه ويفوض سريع المشي من غير خبب وهو كنز المتلسم الذي لا يعطي على فذه باب أوصاف بفطاة والبدر التم الذي يحض الباب إذا تحيلت أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه صلى الله عليه فمدى يغرب القول أن وصف يعجز الواصف صلى الله عليه ويدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن فلو أحد السنة للبدر إن التمام لم يعصف وعلى تفنن واسفه بوسفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوسف وما أجل قد راه العظيم وأوساه فدله الأمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك أن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الغلب الصغل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة صلى الله عليه وله المغاس الذي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه التي ترتد منها فرائس وبياء من البرية ومن نشر طبه تأثر تترك والمناظر وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمخافر صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق يستنكر في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم حبيبي وشانه وله الغلا في مجده ومكانه صلى الله عليه تعالى مجدها أخذت على النجب السهاب إناني صلى الله عليه وقد انبسل قلم في تدوين مآفة العلم من وقعه مولد نبي الكريم وحكاية ما قلم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم وتعظيم والغلق العظيم صلى الله عليه فنزلني أن أمسك أئنة أغلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الحطم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita bersama untuk membaca qasidah yang mana qasidah ini adalah salah satu qasidah yang disenangi oleh guru kita Sayyidul Walid Kyai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili. Semoga dengan qasidah ini dapat menjadikan doa untuk beliau dan semoga kelak kita dapat berkumpul dan berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mina wana rajul mufran. لا إله إلا الله الغفران يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أرفت ديرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم Thank you.

فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة بهد من أنزلت الفاتحة. نسألك أن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وبناتنا من كل مهنة وبؤس وغير إنك ولكل خير ومتفضل كل خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا أو محروما. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, marilah kita dengarkan dengan seksama, dengan khusyuk dan tenang mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad As-Siggaf dari Pasuruan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbih min yawmina hadha ila yawmil liqa'illah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman Baragbah, dan yang saya hormati putra daripada khadimul majlis almarhum Kiai Al-Haj Abdurrahim Syadzili, yaitu Gus Rafi'ul Hamid, dan sekaligus seluruh para habaib, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati Bapak Bupati Kota Sampang beserta jajaran pemerintahan yang hadir dan hadirin hadirat. Semoga kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akhir umur kita diberikan husnul khatimah dan kita semuanya mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alih. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah larut malam tapi tidak putus-putus mereka orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, mereka orang-orang yang merindukan Rasulullah, semangat mereka tidak pernah melemah demi untuk membahagiakan Rasulullah. Semasa kehidupan Rasulullah, beliau pun tidak pernah lemah, beliau pun tidak pernah putus asa untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah, untuk membahagiakan umat-umat yang hidup di zaman setelah beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alih. Hadirin, singkat yang akan saya sampaikan di dalam mau'idhatul hasanah malam hari ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana di dalam rangka memperingati Harlah, hari jadi kota Sampang yang 391 pada malam hari ini, dimeriahkan dan diramaikan dengan bacaan solawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah dengan acara seperti ini, Sampang akan menjadi kota dan daerah yang penuh dengan berkah. Amin. Allahumma. Pemimpin-pemimpin daerah kota Sampang akan diberikan keberkahan oleh Allah di dalam menjalankan amanat berkat daripada solawat. Amin. Allahumma. Semua yang ada di dalam kepemerintahan kota Sampang, insya Allah akan mendapatkan barokah daripada solawat. Amin. Allahumma. Allahumma amin. Akan tetapi, mumpung ada Bapak Bupati, karena kalau Bapak Bupati ini sudah berbicara, maka yang lainnya harus ikut. Bapak Bupati yang saya hormati dan seluruh hadirin, ada satu resep saja dari Rasulullah. Jika ingin menjadikan kota Anda sebagai kota yang sejahtera, Anda enggak perlu repot. Kalau Anda kepingin anggota Anda, bawahan Anda, bahkan Anda yang menjadi kepala rumah tangga, ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Anda ingin mempunyai anak yang soleh ataupun solihah, maka yang perlu Anda perhatikan adalah satu hal, yaitu iqamatus sholah, mendirikan sholat. Ini kelihatannya gampang. Anda perlu tahu, di Hadramaut, di Tarim khususnya, dahulu, karena mereka para ulama memandang begitu pentingnya itu sholat, kalau ada orang tidak sholat di masjid 3 hari, gak usah nunggu 1 minggu, ente mau sholat di rumah, gak ada orang lihat. Yang penting kalau tidak sholat di masjid selama 3 hari, maka jamaah yang bubar dari masjid tadi itu mengangkat tempat yang biasa digunakan untuk jenazah, keranda kematian. Diangkat dan diletakkan di depan orang yang tidak keluar rumah selama 3 hari untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tahukah kenapa? Karena sholat ini adalah pondasi kebaikan. Tidak mungkin akan terjadi kebaikan di dalam orang yang tidak melakukan sholat. Anda bersholawat, bagus. Tapi kalau enggak sholat, maaf bejat, Pak. Anda mau pergi haji kalau enggak sholat, bejat, Pak, hajinya. Anda mau jadi pemimpin daerah kalau pemimpin daerah enggak sholat, maaf, pemimpin bejat, Pak. Anda mau jadi polisi, Anda mau jadi TNI, Anda mau apapun, kalau mereka tidak sholat, maaf, menjadi aparat bejat, para hadirin. Oleh karena itu, kalau kepingin bumi kita, kalau kepingin daerah kita, kalau kepingin anak buah kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang sejahtera, maka satu yang perlu diperhatikan, dirikan sholat lebih-lebih di waktunya melaksanakan ibadah sholat. Lihat bagaimana Rasulullah di dalam memerintahkan kita untuk mengajarkan sholat. Allimu awladakum sholat fis sab'. Di dalam hadis beliau mengatakan, Rasulullah, ajari anak-anak kamu melaksanakan sholat. Kapan ya Rasulullah? Di waktu umur 7 tahun. Masih sangat kecil, para hadirin. Umur 7 tahun sudah diperintah untuk mengajari sholat. Wadribuhum fil asyr. Kalau mereka enggak melaksanakan sholat, maaf, umur 10 tahun pukul, kata Rasulullah. Ini menandakan pentingnya sholat. Ini menandakan pondasinya agama ada di sholat. Oleh karena itu, para hadirin, mari kita khususnya yang mempunyai jabatan, ayo perintahkan anak buah kita untuk sholat, anggota kita untuk sholat. Boleh Anda bekerja, boleh kita cari jabatan, tapi ingat kalau waktunya sholat jangan dibuat mainan para hadirin. Kalau sholat Jumat, mari kita adakan sholat Jumat. Alhamdulillah, satu contoh saja di Pasuruan. Kepala daripada TNI Angkatan Darat telah mengumumkan, kalau Anda melihat anggota saya enggak sholat Jumat, tolong dicatat namanya, dikasih tahu kepada saya. Pernah terjadi suatu saat salah satu anggota tidak melaksanakan sholat Jumat oleh masyarakat, diintip namanya. Kalau enggak difoto lewat HP, dikasihkan kepada atasan, dan anak buah tadi itu dipanggil, ditapuk, dipukuli di depan masjid oleh komandannya sendiri. Menjadikan pelajaran hadirin. Bukan tujuannya untuk keras, bukan. Kalau orang sholat baik segalanya. Kalau orang itu sudah melaksanakan sholat, pemikirannya bagus. Diajak mikir, pikirannya adalah pikiran yang bersambung kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau melaksanakan sholat, pembicaraannya adalah pembicaraan yang bagus, yang bisa diterima oleh masyarakatnya. Bahkan dikatakan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang ahli sujud, bukan lagi bisa dilihat dari pembicaraannya, bukan lagi bisa didengar dari omongannya, bukan lagi dilihat dari gayanya. Simahum fi wujuhihim, di dalam wajahnya sudah bisa menggetarkan hati umat Nabi Muhammad. Begitu melihat wajah mereka, orang-orang yang ahli sujud, melihat wajah orang-orang yang ahli gurub ma'allah, orang yang mengenal bagaimana nikmatnya sujud kepada Allah, mereka wajahnya sudah memancarkan cahaya. Wajah mereka sudah indah. Dan lebih dari itu akan membuat tenang hati orang-orang yang melihatnya. Begitulah mereka al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang mewarisi daripada sir atau rahasianya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala ahli. Itu mungkin sedikit tentang masalah satu hal salat. Yang kedua dan yang terakhir, hadirin, tadi saya dengarkan di dalam media atau di dalam layar tadi itu cuplikan daripada nasihat yang disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Abdurrahim Asyadili. Tentunya kita semuanya berharap adalah dengan satu harapan. Saya yakin yang hadir ini, yang duduk di atas ini, dan yang di bawah ini, ataupun yang di luar, ataupun yang gak hadir, ataupun mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka punya satu harapan sama dengan kita, yaitu husnul khatimah. Coba kita fahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, "Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut faham di dalam ilmu agamanya, yaitu di dalam ilmu agama Allah. Kenapa jika Allah ingin memuliakan suatu hamba, maka hamba tersebut didasari dengan kefahaman, didasari dengan kepintaran di dalam agama? Anda perlu tahu, karena tidak akan ada mungkin kebaikan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Hadirin, kalau Anda lihat dokter, nyuntik itu gampang apa susah? Gampang. Tinggal ambil apa? Suntik, jarum, diisi dengan obat, orangnya suruh tengkurap sedikit, dibuka di tempat yang disuntik, dan ditancapkan itu suntik, selesai urusannya. Tapi itu sekolahnya tahunan itu, Pak. Biayanya ratusan juta itu, Pak. Kelihatannya gampang. Orang servis mobil, kalau kita ke bengkel, apanya yang rusak, gak tahu, ini mobil saya kok bunyinya klotok-klotok-klotok ini. Dibawa, dibuka, oh ininya mungkin. Begitu diambil, diganti, diservis, dibetulkan, sebentar selesai. Kalau kita lihat dengan kasat mata, oh ternyata cuma gitu aja ya, saya juga bisa itu. Coba bongkar. Ente bisa bongkar, enggak bisa ngembalikan nanti. Begitu juga orang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholawat. Kalau mereka tidak didasari dengan ilmu yang mantap di dalam hati dan dirinya. Oleh karena itu ini hadis jadi pegangan, Pak. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah akan memandalkan orang tersebut di dalam ilmu agamanya. Bahkan dikatakan tidak akan mungkin Allah mengangkat dari hambanya menjadi wali kecuali mereka telah memenuhi syarat di dalam ilmu-ilmunya Allah. Mattakhadallahu waliyan illa min alim. Allah tidak akan pernah mengangkat seorang wali kecuali mereka yang diangkat jadi wali dari golongannya orang-orang yang alim. Orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah. Orang yang mengerti di dalam syariatnya Allah. In kana jahilan allamahullah. Kalau andai kata orang itu bodoh, maka diangkat menjadi wali, diberikan ilmu yang bernama ilmu laduni, diberikan kepintaran oleh Allah tanpa dia harus mencari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang tadi itu diberikan kebaikan, maka dia tahu jalan. Kalau Anda punya ilmu ke Sampang, Anda tahu sampai Sampang. Cuma kalau Anda enggak tahu arahnya Sampang, tadi setelah naik jembatan Suramadu, Anda belok ke kiri, enggak tahu keluar kemana. Tapi kita tahu arah. Oh, ini Sampang ini dari jembatan, nanti belok ke kanan. Lurus aja sampai nanti selamat datang Sampang dan lain sebagainya. Kita tahu. Kita sampai ke sini. Anda tahu arah. Sopir-sopir itu tahu dari Malang bagaimana menyampaikan Anda di sini. Dengan apa? Dengan pengetahuan jalan. Kalau mereka enggak tahu jalan, ya kesasar, Pak. Kalau Anda enggak tahu jalan, enggak sampai Anda selawatan di tempat ini. Anda kalau kepingin tahu surganya Allah, Anda perlu tahu jalannya. Kalau Anda kepingin mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah, maka yang perlu Anda adalah memahami bagaimana sih mendapatkan jalan tersebut. Yaitu dengan memahami ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Dari situlah akan membuahkan satu buah yang bernama husnul khatimah. Semoga dari majelis yang singkat ini, dari mau'idhah yang singkat ini, bisa menggugah hati kita. Yang pertama tentang pentingnya sholat, dan yang kedua tarbiyatul aulad bimuhimmatil ilmi syari'atin nabawiyah. Pentingnya kita belajar ilmu agama dan anak-anak kita didik untuk mengenal ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Semoga perkumpulan kita mendapatkan perkumpulan yang barokah dari Allah. Semua yang hadir yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang punya hajat diberikan hajatnya oleh Allah. Ya muyassir kulla asir, fataisir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir. Hajatuna ilaika kathir. Hajatuna ya Rab ilaika kathir. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir adalah manusia-manusia yang engkau cintai. Ya Allah, jika kami mempunyai kesalahan, jangan bangunkan kami dari tempat kami, kecuali kesalahan kami telah engkau rubah menjadi kebaikan. Ya Allah, berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Ya akramal akramin, yang punya hutang dari kami, ya Rab, sebelum ajal menjemput kami, berikan keselesaian di dalam urusan dunia kami. Ya Allah, berilah keberkahan di dalam pekerjaan kami. Ya Allah, berilah hidayat kepada saudara-saudara kami yang mereka masih lupa kepadamu, yang mereka belum kenal cinta kepada Rasulmu Muhammad. Ya Allah, tempelkan di dalam hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sirami hati kami dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan keringkan hati kami untuk mengenal rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kakukan lisan kami untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan keraskan tubuh kami, jangan kakukan kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat yang dimana dicinta oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, da'aunaka kama amartana. Ya Allah, kami berdoa kepadamu sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepadamu. La taruddana khaibin. Jangan engkau tolak doa kami, ya Allah. La taruddana bisifril aidi. Jangan engkau kosongkan tangan kami, ya Allah. Kami mengangkat tangan kami karena kami sadar kami banyak dosa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami duduk berjam-jam di tempat ini tidak ada tujuan kecuali ingin menghapus dosa kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkan wajah kami dari dosa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari dosa. Ya Allah, bersihkan tubuh kami dari dosa. Ya Rab, kami tidak pernah mengenal engkau dengan sesungguhnya karena kebanyakan dosa yang telah menempel di hati kami, ya Allah. Kami sholat belum pernah merasakan ladatus sholat. Kami sholat belum pernah merasakan nikmatnya sholat. Ya Allah, berkat maulid pada malam hari ini, sholat subuh nanti yang akan kami lakukan, ya Rab, jadikan adalah sholat yang indah di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami, ya Rab, jadikan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepadamu dan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, kami ingin berkumpul dengan keluarga kami di dunia dan di akhirat. Ya Rab, gak sanggup rasanya kalau kami harus melihat anak kami jatuh di neraka. Ya Allah, gak sanggup rasanya kalau kami melihat orang tua kami di neraka. Ya Allah, begitu juga orang tua kami. Gak akan sanggup mereka kalau melihat kami jatuh di neraka. Ya Rab, kumpulkan kami di dalam surga. Ma'an nabiyyin, dengan para nabi wasalihin, dengan orang-orang yang baik di sisimu, ya Allah. Ya Rab, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ij'al hadhihi sa'ah min abraki sa'at. Jadikan malam ini adalah malam turunnya rahmat. Ya Allah, jadikan malam ini adalah malam penyebab pemberian syafaat. Ya akramal akramin, ya Allah, terakhir harapan kami, ya Allah. Jika ajal menjemput kami, jemput kami dalam keadaan husnul khatimah. Anak kami husnul khatimah. Keluarga kami husnul khatimah. Kerabat kami husnul khatimah. Ya Rab, semua umat Nabi Muhammad, berikan mereka husnul khatimah. Yang sadar maupun yang tidak sadar, ya Rab, berikan husnul khatimah. Ya Rab, tidur kami malam hari ini atau di malam-malam berikutnya, berikan kami kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rab, berikan kesempatan walau fil manam biru'yati Muhammad. Ya Allah, walaupun di dalam tidur, ya Rab. Ya Allah, walaupun di dalam tidur, ya Allah, berikan kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad. Dan dengan pandangan itu kita akan beruntung dunia sampai akhirat. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Taqabbal hadhihi da'awat, ajjal lana bil ijabah zahiran wa batina wa alamana wa salafna wa ina. وما قصدوا قصدنا في مثل هذه القيام أن الله سبحانه وتعالى أن يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته hadirin hadirat jamaah majlis ulumul ilmi yadul jannah. Sebelum kita mengikuti rangkaian khitamul majlis, mari kita dengarkan dengan seksama pengumuman yang akan disampaikan oleh Khadimul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah. Kepada beliau kami persilakan, tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabil amin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Mari kita baca doa tiga kali. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih para habaib, para kiai yang dari jauh, dari Malang, rombongan, para bapak-bapak, para ibu, para adik-adik yang sayang-sayangi, para ibu-ibu juga yang saya sayangi, saya cintai juga, warga kota Sampang yang saya cintai juga alhamdulillah bergabung Kemah Solawat, Sampang Bersolawat, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dari kepolisian, TNI dan Polri yang membantu acara pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya pengumuman untuk pembukaan Safari Madura malam insyaallah jatuh pada tanggal 24 Desember. Sebelum pembukaan safari insyaallah tanggal 23 itu ada undangan di Kordes Pandang Sari, Kecamatan Pocokusumo. Ini sebab daerah-daerah minus, kasihan. Kita selawatan dimanapun, pegunungan, di hutan, dimanapun, insya Allah siap. Siap ya, untuk dakwah demi Rasulullah, demi guru kita, Gus Abdul Rahim. Dan kedua, insya Allah malam Ahad depan, untuk maulid bersama Syekh Hisham Al-Ghabani, insya Allah hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 di lapangan Rambal. 27 maaf. Tanggal Sabtu tanggal 27 Desember 2014 di lapangan Rambal Kota Malang. Insya Allah selama 40 malam, insya Allah disiarkan Batu TV dimulai pada hari Jumat jam 5 pagi. Allah sampai selesai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami silakan pada Abdullah bin Salim bin Abdullah. Permohonan bacaan Fatihah untuk yang sedang sakit yaitu Ananda Mutia Syifa Hasanah. Amin. Amin. Allahumma aghfir dhunubana wa istur ayubana wa shfi wa afi mubtalana wa shfi mardana wa bil khusus marad al bint Mutia bint Shifa. Amin. Hasanah. Amin. Wa amradana jami'an an Allah yashfina. Amin. Shifa'an shamilan, shifa'an kamilan, shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Amin. Bidarika anta a'lamu biha, bidarika anta adra biha. Ala hadhi niyya wa kulli niyatin saliha. Amin. Wa alamana wa jami'a salafina salihun minna wa ya saliha. Amin. Wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Amin. Barokah Fatihah yang kedua untuk yang telah meninggal dunia. Amin. Yaitu ke guru kita ke Haji Gus Abdul Rahim Syadili. Amin. Dan Ibu Rasyati. Kemudian untuk Bapak Tambak. Dan untuk seluruh keluarga kita yang Amin. Telah meninggal dunia. Amin. Al-Fatihah ila arwah. Amin. Al-Ha'ula alladina katakarna asma'uhum. Tuma ila arwah walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum ya hadirun. Annallahi taqashyam bil rahmah wal maghfirah. Wa yakin lana wa lahum bil husna bi khairin walidin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatiha. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور في كل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف باللسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال